بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في التخريج ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء، نسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا ومباركا. أيها الإخوة في الله، هذه الدورة سنتحدث فيها إن شاء الله عن طرق استخراج الحديث من بطون الكتب. وفن التخريج فن له ذيول وله موضوعات طويلة لا تكفي لها هذه الدورة بخمسة أيام، ولكن لعلنا نأتي في هذه السنة على ما ذكرت من طرق الاستخراج، ثم إذا يسر الله تبارك وتعالى أن نكمل وأن نتمم بعد ذلك موضوعات التخريج اتباعا. وفن التخريج يعتمد اعتمادا على معرفة الباحث بالمكتبة الحديثية، فكلما كان الباحث ذا معرفة بالمكتبة الحديثية بأنواع التصانيف والكتب، كانت إفادته من هذه الدورة ومن غيرها من فن التخريج أكبر وأعظم. وكلما كان الإنسان قليل المعرفة، لا يعرف عن كتب الحديث إلا شيء القليل، قلت استفادته من هذه الدورات أو من فن التخريج. ولأجل ذلك نحتاج دائما يكون الكتب بين أيدينا، ودائما سنتكلم نقول الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ونحن نحاول أن نقرب الصورة إليكم بمثل هذه الأشياء حتى يكون المستمع يتصور الكتاب الذي سنتحدث عنه. وإلا الأصل لابد من أن تقف على الكتاب بنفسك وأن تعرف الكتاب يتكون من كم مجلد، كيفية الترتيب، كيف تبحث به إذا يعني عاقك شيء أو أشكل عليك شيء، يكون معك المدرس يبين لك ترتيب الكتاب بهذه الطريقة، افتح الفصل الأول انتقل إلى كذا. لابد أن يأخذ بيدك حتى تعرف مناهج العلماء وأهل الحديث في كتبهم. ولأجل ذلك فاليوم يعني مسامحينكم، ما رح نعتب عليكم، لكن غدا سنعتب عليكم، وذلك أنه لابد من إحضار الكتب، بمعنى سنذكر إن شاء الله ما سنحتاجه في الجلسة القادمة. فكل من لديه نسخة لا يبخل بها، يأتي بها ويشارك إخوانه، سيستفيد ويفيد. نبدأ أولا بتعريف التخريج. التخريج في اللغة من خرج الرباعي على وزن فعل، مصدره التخريج، خرج يخرج تخريجا، إذن التخريج مصدر للفعل الرباعي خرج مضعف. بسم الله. والخروج وخرج وإخرج، هذه المشتقات ترجع إلى النفاذ والخروج والانفصال من مكان إلى آخر. أينما قلبت كلمة خرج يخرج خروجا، أخرج يخرج إخراجا، خرج يخرج تخريجا، أينما قلبت هذه الكلمات التي أصلها الخاء والراء والجيم، حيثما قلبتها تجدها أن معانيها ترجع إلى النفاذ والخروج والانفصال من مكان إلى آخر، سواء في الأعيان أو المعاني. ففي الأعيان خروج السحابة وخروج الشمس وخروج الرجل من داره، كلها بمعنى الظهور والانفصال من مكان إلى مكان، هذه في الأعيان أشياء عينية. وفي المعاني فلان يحب الخروج، يعني يحب الظهور. فمادة خرج وما تصرف منها تدل على هذه المعاني التي هي النفاذ والخروج والانفصال عن الشيء من مكان إلى آخر، سواء كان في أشياء عينية محسوسة أو في المعاني. وفي المعنى الاصطلاحي له ارتباط بهذا المعنى، لأن التخريج هو عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أئمة الحديث في كتبهم مع الحكم عليها، عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أئمة الحديث في كتبهم مع الحكم عليها. ووجه الارتباط أنك تخرج تفصل هذا الحديث من بطن الكتاب وتبين أنه أخرجه فلان، فأنت البخاري رحمه الله ألف هذا الكتاب الكبير، وأنت أخذت حديثا استللته من هذا الكتاب وقلت أخرجه البخاري، فإذا هو فيه انفصال، لأن البخاري ألف الكتاب بكماله وأنت إنما أخذت حديثا منه. فعندما تقول أخرجه البخاري يعني أفردت حديثا من ضمن الأحاديث التي ذكرها البخاري في صحيحه، فهي بمعنى الانفصال، فصلته وأخرجته عن بقية قرنائه من الأحاديث التي ذكرها البخاري في صحيحه. ونلاحظ هنا يا إخواني أن هناك فرق بين العزو والتخريج. فالعزو هو النسبة والإحالة بأن تقول هذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات، هذا عزو لا يسمى تخريجا. لما؟ سكت الطلاب. حديث وجدته في الطبقات ابن سعد فقلت أخرجه ابن سعد في الطبقات، هذا يسمى عزو لا يسمى تخريج. لماذا؟ طيب لماذا لا تسمي تخريج؟ والتخريج هو عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أئمة الحديث بكتبهم مع الحكم عليها، لماذا لا تسمي تخريج؟ تفضل. ما فصلنا؟ أنا قلت لك أخرجها ابن سعد في الطبقات، الطبقات ثمن مجلدات، أنا فصلت لك قلت هذا الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات، أنا فصلت لك أخرجت من مجموع ما ذكره ابن سعد في الطبقات. جميل أحسنت. لأن من شروط التخريج الحكم على الحديث، لا يكفي أن تقول أخرجه ابن سعد في الطبقات، هذا عزو، عزوته نسبته أحلت هذا الحديث إلى كتاب الطبقات ابن سعد. ما حكم الحديث؟ صحيح، ضعيف، موضوع، ما حاله؟ من أخرجه ابن سعد؟ من طريق من؟ هل هو حديث مرفوع أو موقوف مرسل؟ ما حال الحديث؟ فالتخريج ليس عزوا، ليس احالة فقط، بل التخريج عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أئمة الحديث، هذا قيد. فإذا عزوت إلى كتاب من كتب الأخبار لمؤلف لإمام من أئمة التواريخ والسير، هذا لا يسمى تقليدا إن لم يكن هذا المؤلف من أئمة الحديث. فإذا كان من أئمة الحديث كابن كثير والذهبي فنعم، أما إذا لم يكن كذلك عزوك إلى هذا الكتاب لا يسمى تخريجا، لأنه لابد من شروط التعريف، شروط التخريج أن تعزو هذا الحديث إلى كتب أئمة الحديث ثم الحكم عليها، وهذه هي ثمرة التخريج. ثمرة التخريج الحكم على الحديث، حال الحديث. الآن من السهل مع هذه التقانة أن تضغط على زر فيقول لك هذا الحديث موجود في الكتاب الفلاني، لكن الثمرة هذا الحديث ما حكمه؟ هل أحتج به أو لا أحتج؟ هل أعمل به أو لا أعمل؟ وهذا هو الزبدة، الثمرة. أنا لا يهمني أن الحديث موجود في 20 مصدر أو في مصدر واحد، لا يضر، لكن المهم هل هذا الحديث استوفى شروط الصحة، استوفى شروط الحسن، أو لا زال بقي حديثا ضعيفا لا يتقوى؟ هل طرقه التي جمعتها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره، أو يبقى حديثا ضعيفا ولو تعددت طرقه؟ هذه هي الثمرة، وهي الزبدة والخلاصة، وهذه لن أستطيع أن أذيقكم إياها في هذا الأسبوع. صح، يعني هي حلوة وجميلة وزبدة، لكن ما راح تذيقونها الآن، لأن لابد حليب الرضاع شوي شوي. لو أعطيت الطفل شيء كبير كذا ينبش ما يقدر يأخذ، أنتم شوي شوي. طيب، ما في جوائز؟ صح، ما في جوائز. طيب، ندور لنا واحد نسأله. عرف التخريج لغة واصطلاحا. عرف التخريج لغة واصطلاحا. واحد بس، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، اثنين. جدة غير، يرحم جدة يا أبويا. عرف التخريج. تفضل أستاذ. أنت ناجح دون 60%. نعم، اكتبوا يا جماعة، اكتبوا هذا الكلام، اكتبوا، املي عليكم، اكتبوا يا اخواني، دعوا عنكم هذا الكلام. التخريج لغة، اكتب يا شيخ. خرج، التخريج مصدر لكلمة خرج، الرباعي على وزن فعل، مشتق من النفاذ والخروج والانفصال من مكان إلى آخر، سواء في الأعيان أو المعاني. أعيد بكرة يا أخواني، تسمع زي كذا، تسميع زي ما أنا أقول، تسمع كذا تسميع. التخريج لغة مصدر من خرج، الفعل الرباعي. معنى التخريج في اللغة مشتق من النفاذ والخروج والانفصال من مكان إلى آخر، سواء في الأعيان أو المعاني. هات مثالا للأعيان. لا لا، كلام كذا جماعي ما ينفع. خرجت السحابة، خرجت الشمس، خرج الرجل من داره. طيب هذا في الأعيان. في المعاني، ها؟ بمعنى الظهور. طيب في الاصطلاح، في الاصطلاح، تفضل. أحسنت. عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أئمة الحديث في كتبهم مع الحكم عليها. جميل. ما الفرق بين العزو والتخريج؟ تفضل. طيب جميل. بعد ذلك ننتقل إلى أن هذا المعنى الاصطلاحي نعسر. خمس جوائز، جزاك الله خيرا. خمس جوائز، إيش هي؟ طيب ولا معلومة ولا لا؟ أنا أطرح، لكن إيش الجوائز؟ معروفة؟ طيب. طيب اللي أجابوا من قبل راحت عليهم الجوائز. نبدأ من الآن، كأننا الآن بدأنا الدرس، نعتبر نفسنا الآن بدأنا الدرس. التخريج عرفناه بالمعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه عمل الباحثين. الآن البحوث العلمية المحكمة والأكاديمية على هذا الذي ذكرناه، لكن التخريج عند المحدثين له إطلاقات أخرى، فيصلح أن تقول لي كيف تعرف التخريج بأنه عزو الأحاديث إلى من أخرجها من أئمة الحديث بكتبهم مع الحكم عليها، مع أن هناك من أهل الحديث من خرج الحديث بمعنى آخر، وهذا موجود عند المحدثين، يعني هو من اصطلاحهم ومن عملهم. فأقول نعم، التخريج له إطلاقات أخرى اصطلاحية، لكن الذي عرفته لك هو التعريف الذي استقر عليه العمل الآن عند المتأخرين. وأما إطلاقات التخريج فيطلق التخريج على أنه مرادف للإخراج، فتقول أخرجه البخاري بمعنى خرجه، فذكر المحدث الحديث بإسناده يسمى إخراجا وتخريجا. البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي لما أوردوا الأحاديث في كتبهم بأسانيدهم هذا العمل يسمى عند أهل الحديث إخراج وتخريج. فذلك يجوز أن تقول أخرجه البخاري وخرجه البخاري، ما في فرق. هذا من إطلاقات التخريج، وكان عليه العمل، ولكن ليس هو المعنى الموجود الآن، لأنه لو كان هذا المراد للزمك لا يكون عندك تخريج إلا إذا كان لديك إسناد. ما يمكن واحد يخرج إلا إذا كان عنده إسناد متصل إلى الحديث حتى يصبح مثل البخاري. البخاري أخرج الحديث لأنه عنده إسناد متصل منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الأئمة. أنت الآن نادر أن تجد هذا. فلذلك من إطلاقات التخريج عند أهل الحديث أنه مرادف للتخريج مرادف للإخراج، بمعنى إبراز المحدث الحديث بأن يذكر الحديث بإسناده، فهذا يسمى تخريجا وإخراجا. وعليه فإنه يلزم على هذا الاصطلاح أن لا يتحدث في فن التخريج ولا يخرج إلا من له إسناد، ومن ليس له إسناد لا علاقة له بالتخريج. من معاني التخريج عند المحدثين وإطلاقاتهم بمعنى الاستخراج، بمعنى الاستخراج. وهو أن يأتي المحدث إلى كتاب ذكرت أسانيده ولكن يأتي هو بأسانيد خاصة لنفسه لهذا الحديث من غير طريق المؤلف، والمقصود تقوية الإسناد أو الزيادة في المتن، وهذا ما يسمى بالمستخرجات. فالكتب المستخرجات مؤلفوها أتوا إلى صحيح البخاري صحيح مسلم وهي مروية بالأسانيد، ولكن أرادوا أن يذكروا هذه الأحاديث بأسانيد لأنفسهم كأبي نعيم في استخراجه على مسلم وعلى البخاري، وكالإسماعيلي في استخراجه على البخاري. هذه المستخرجات معناها أن المحدث يأتي إلى كتاب رويت أحاديثه بالأسانيد بأسانيد المؤلف، فهو يريد أن يأتي بأسانيد منه إلى شيخ المؤلف أو شيخ شيخه من غير أن يمر بطريقه، هذا يسمى المستخرج ويسمى تخريجا. فهذا إطلاق آخر من إطلاقات التخريج عند المحدثين، وهذا كذلك من لوازمه الأسانيد. لابد يكون لك إسناد. ما الفرق بين الإطلاق الأول والإطلاق الثاني؟ ما الفرق بين الإطلاقين؟ الإطلاق الأول قلنا أخرجه البخاري، خرجه البخاري، أخرجه مسلم، خرجه مسلم، كلهم سواء؟ لا. نعم. أحسنت. والثاني؟ جميل. الأطلاق الأول المحدث هو دون أن ينظر في أسانيد أخرى هو يذكر الحديث بإسناده. أنا لا أنظر هل هذا الحديث رواه البخاري، رواه مسلم، رواه إمام آخر، أنا أذكر لكم إسنادي إلى هذا الحديث. إذن أنا يسمى عملي تخريج، وتقولون أخرجه وخرجه فلان. الإطلاق الثاني أعمد إلى حديث موجود بإسناد، هذا الحديث بعينه موجود في الكتب بالإسناد، لكن أريد أن أضيف إسنادا آخر، إلا أنني لا أريد أن أمر من طريق البخاري فآتيه بإسنادي الخاص ثم أتجاوز إلى شيخ البخاري أو من فوقه. فالفرق بين الإطلاقين أن الأول فيه ذكر للإسناد مطلقا دون تقيد بكتاب أو بإمام، كل من روى الحديث بإسناده فهو قد أخرجه وخرجه، والثاني لا، يعمد إلى حديث موجود بالإسناد ثم هو يريد أن يأتي بإسناد آخر لهذا الحديث ليعدد الأسانيد. المعنى الثالث من إطلاقات التخريج عند المحدثين بمعنى الانتقاء، انتقاء مرويات مخصوصة من أصول راوي معين، أن يأتي المحدث إلى إمام واسع الرواية فينتقي ويختار من مروياته. هذا الانتقاء وهذا الانتخاب يسمى تخريجا، وهذه اشتهر بها الدارقطني في القرن الرابع، ثم تبعه الخطيب البغدادي في القرن الخامس، يعملون ما يسمى بكتب الفوائد، تخريج الدارقطني، تخريج الخطيب. التخريج هنا ليس المعنى أنه يحكم على الأحاديث ويبين هذه الأحاديث من رواها من كتب الأئمة، لا، التخريج هنا بمعنى الانتقاء والانتخاب، انتقاء مرويات مخصوصة من أصول راو معين لميزة فيها من علو أو غرابة أو زيادة في اللفظ أو الإسناد. يعني لماذا ينتخب؟ لماذا يختار؟ يختار الأسانيد العالية. هذا إمام واسع الرواية الزهري، معروف كثير الرواية. فجاء محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وتخصص في رواية معينة للزهري، ما جمع جميع مرويات الزهري، لا، أتى بمرويات معينة للزهري. هذا العمل يسمى تخريجا، والمراد به الانتخاب والاختيار. طيب على أي أساس؟ أي أساس ينتخب؟ ينتخب ماذا؟ ينتخب الأسانيد العالية أو الزيادات، الأحاديث التي فيها زيادة في اللفظ أو الإسناد، أو الأسانيد الغريبة التي تفرد بها هذا الإمام وليس لها طريق إلا من هذا الإمام، فهي نادرة، فلأجل ذلك يعمد إلى انتخابها. وعليه فقد تحصل لنا أن التخريج له أربع إطلاقات. الجائزة الأولى، هذه الجائزة الأولى، هاتي إطلاقات التخريج. التخريج يطلق عند المحدثين على أربعة إطلاقات، ذكرنا الإطلاق المشهور المعتمد عند الباحثين الآن، ألا وهو عزو الحديث إلى كتب أئمة الحديث مع الحكم عليه، هذا الذي اصطلحنا عليه. طيب، لكن كذلك هناك قبل، من قبل كان المحدثون يستخدمون هذا الاصطلاح، التخريج موجود لديهم، واخذنا ثلاث اطلاقات. جائزة يعني تجيب اطلاقات الثلاثة ولا لا تخرب علينا؟ الثلاثة تجيبها؟ بسم الله، يلا تفضل. دفوه عند المحدثين، لقنوا ذكر أسانيد أخرى لأحاديث كتاب معين، ويسمى ما يسمى بالاستخراج والمستخرجات. نعم، ثالث الانتقاء والاختيار. ماشي، كلام دسم ما أظن إلى الآن، ترى يعني لازلنا الآن في مقدمات. طيب، بعد ذلك يا إخواني غدا تسمعون، يا إخوان غدا تسميع لو سمحت، المحور الثالث من مقدمات الكلام على هذا الفن، فوائد علم التخريج. ما الفائدة؟ لماذا تدرسون التخريج؟ ما الفائدة من دراسة هذا الفن؟ وهل يا ترى حتى لو جبنا فوائد، يعني فوائد قيمة تستاهل أن يعقد لها دورة وتجون وتجتمعون، تركين النوم وتركين الفراش؟ أعظم فائدة وينبغي أن تجعلوها في نياتكم لتؤجروا عليها، تمييز صحيح الأخبار من سقيمها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أدرس التخريج وأهتم بالتخريج وأعنى بالتخريج لأجل أن أميز هذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه سقيم. وشرف الشيء بشرف متعلقه، فلما كان هذا الفن يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم شرف وفضل وعظمت منزلته، لأنك تدرس وسيلة من الوسائل التي تبين لك الفرق بين صحيح السنة من ضعيف السنة، ما يسمى بأنه سنة. ولأجل ذلك فهذه الميزة التي تجعل الإنسان ينشط بتعلم هذا الفن، لا يريد أن يقول كما يقول كثير من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، لا ما يكفي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه فلان وهو صحيح، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه فلان وهو حسن، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أخرجه فلان مثلا وهو حسن لغيره. فإذا تعرف السنة وتعرف درجاتها، هذا صحيح، هذا حسن، هذا ضعيف، يتقوى لا يتقوى، هذا مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تتعلم هذا الفن ليكون لك خبرة، ولا تدخل في من قال فيهم صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين على الضبطين، لأنك على بينة تتكلم، تعرف التخريج، تعرف الحديث أصله، مصدره، من خرجه، حكم العلماء عليه. ولأجل ذلك فأنت تشرف وتفضل على من جهل هذا الفن، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا علم شيئا قال يا أخي فضائل الأعمال، فضائل الأعمال يجوز فضائل الأعمال، وهو المسكين لا يدري ما هي الشروط حتى في فضائل الأعمال. فهي من أهم فوائد علم التخريج تمييز صحيح الأخبار من سقيمها. ومن فوائد علم التخريج فهم الأحاديث، فهم الأحاديث على الوجه الصحيح، وهذا الآن من قديم والآن كذلك صار هناك تخبط في الفهم، فهم السنة، فكل يستدل وكل يأتيك برواية، حتى المبتدعة يأتيك برواية، يعرف أنك سني يقول يا أخي في صحيح البخاري صحيح مسلم ويأتيك برواية. لكن بالتخريج بجمع الطرق ومعرفة الروايات وسبب الورود ومعرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجهول المبين والناسخ والمنسوخ وجمع هذه الطرق يتبين المراد من هذا الحديث. ولأجل ذلك قال الإمام أحمد الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم. وقال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، هذا فهم آخر. لكن الأول على كلام الإمام أحمد الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، يعني فقط تقرأ رواية واحدة في سنن أبي داود ما تفهم المراد حتى تعرف. ولك احتجنا إلى كلام الشراح، وأنت تعرف وليس هذا من جديد الخبر عليك وإنما من الذكرى. بماذا تميز فتح الباري للحافظ بن حجر عن غيره من الشروحات؟ أنه اعتمد في شرح صحيح البخاري على الروايات، فإذا جاء يشرح الأحاديث التي أوردها البخاري يقول وفي رواية كذا بيان كذا، وفي طريق الآخر عند الطبراني بكذا، ورواه ابن مندة فزاد فيه كذا. فأنت تقرأ في فتح الباري وهو يجمع لك طرق الحديث والرواية الأخرى فيتضح لك الكلام، الرواية المختصرة عند البخاري مفصلة عند أبي نعيم وابن مندة والطبراني والبيهقي، الحديث العام تقرأه عند مسلم مثلا لكن النووي حال يشير إلى تخصيص له، ولكن لم يبلغ شأوى الحافظ بن حجر. فالحافظ بن حجر امتاز بهذه الميزة العظيمة، ولذلك لا هجرة بعد الفتح، لأجل أن الحافظ بن حجر رحمه الله عني بهذا الباب، جمع الطرق للحديث حتى تفهم المراد. ولأجل هذا جاء الشيخ الألباني رحمة الله عليه فعرف أهمية هذا الأمر، فكتب كتبا في جمع روايات الحديث الواحد، كمثل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في صحيح مسلم بسياقه الطويل، لكن هناك زيادات وروايات ما لم يرويها الإمام مسلم، وهي تعطي صورة أوضح لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكرها المسلم لأنه مسلم ذكرها حسب ما سمع من شيوخه. وهناك زيادات وردت في مصنفات أخرى من حديث جابر، فألف ذلك الكتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قرأته كأنك ترى حجة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك استخدم نفس الطريقة، لكن لم يعنى بصحابي واحد، وإنما جمعها من مرويات الصحابة كثر. كذلك رسالة له في الدجال ونزول عيسى بن مريم، استخدم الطريقة نفسها في قضية جمع مرويات حديث واحد حتى تتضح الصورة وأشراط الساعة في آخر الزمان. إذن من فوائد علم التخريج فهم الحديث الفهم الصحيح، وذلك بجمع طرقه على ما قال الإمام أحمد. الأمر الثاني الذي يفيدنا كلام علي بن المديني من فوائد التخريج معرفة العلل، علل الأحاديث. أنت تقرأ الإسناد وربما يكون في ظاهره نظيف كالشمس ثقة عن ثقة، فتقول هذا إسناد ظاهر الصحة، كيف تعرف أن هذا الحديث أو هذا الإسناد شاذ أو معل أو مضطرب أو مدرج أو مقلوب؟ إذا جمعت طرقه وجمعت الأسانيد يتبين لك أن هذا الحديث بهذا الطريق شاذ، لأن الجماعة والثقات رووه مرسلا، وانفرد فلان فرواه متصلا، فتقول هذا شاذ. كيف عرفت شاذ؟ تقول الثقات جمعت طرق الحديث، فالحديث أخرجه فلان وفلان وفلان كلهم رواه مرسلا من رواية الثقات، وفلان فقط انفرد فرواه متصلا، فتبين لك الخطأ في الاتصال وأن الصواب هو الإرسال. كذلك في التعارض بين الرفع والوقف، وهذه مسألة العلل، وهي الأخطاء التي يقع بها الثقات، هذه لا تعرف إلا بجمع الطرق على ما قاله علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال ابن معين: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. 30 وجه يعني 30 طريق، 30 إسناد، لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وزاد أبو حاتم فقال: لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما عقلناه. وكلما يتأخر الزمان نحتاج إلى طرق أكثر، لأن العقول تضعف والفهم يقل، فإذا كانوا يحتاجون إلى 30 و60 نحتاج نحن إلى أضعاف مضاعفة حتى نفهم الحديث تماما. فإذا من فوائد علم التخريج يا إخواني فهم الحديث ومعرفة الخطأ والخلل، وهو ما يسمى بعلم العلل. من فوائد التخريج تسهيل أو تقريب السنة للمسلمين، وهو مشروع الشيخ الألباني رحمه الله، تقريب السنة بين يدي الأمة، هذا الذي عاش من أجله رحمة الله عليه، أراد أن يقرب السنة للناس، فألف هذه المؤلفات التي أقول على غرار ما قال ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الألباني عيال على كتبه. ابن نقطة الحنبلي قال قبل ذلك، قال: كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على كتب الخطيب. خطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 ما ترك فنا من فنون الحديث إلا كتب فيه. ولذلك قال ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، وصدق. ولذلك لما جاء بعد ذلك من جاء من بعد الخطيب البغدادي القاضي عياض وكذلك ابن الصلاح، وبعد ذلك من جاء بعدهم من العراقي والحافظ بن حجر، كلهم دائما يقولون ذكره الخطيب، أخرجه الخطيب، ذكره الخطيب. فكان الخطيب رحمه الله أب في علم الحديث بما كتب وألف. ونحن الآن كل من أنصف، انتبه أنصف، أما إذا صار عنده في قلبه دغل أو عنده شيء كذا ما يقول ألباني، إيش الألباني، ما يعطي شيء. كل من أنصف علم أن المحدثين وطلاب الحديث عيال على كتب الشيخ الألباني. الذي يريد يدرس علم الحديث لابد مكتبة تكون فيها كتب الألباني، السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، صحيح الجامع، ضعيف الجامع، الإرواء، المشكاة، وقس على ذلك. هو رحمة الله عليه قرب السنة بهذه التخريجات وهذه الكتب، قرب السنة لنا، فأصبح الآن طلاب الثانوي يستطيع يرجع إلى صحيح الجامع، ضعيف الجامع، السلسلة الصحيحة، السلسلة الضعيفة، الإرواء، يقول صحوا الألباني، ضعفوا الألباني. الآن النفس تطمئن إذا خرجنا عند باب الجامع في حديث مذكور مكتوب صححه الألباني. طيب كويس، حديث كذا بس كذا رواه ابن حبان، إيش رواه ابن حبان، صحيح ولا ضعيف؟ ضعفه الألباني، خلاص ضعيف. فقرب السنة، سهلها. فن التخريج، علم التخريج تقريب للسنة. ليس جميع الناس يعرفون التخريج والطرق والأسانيد وعلم الجرح والتعديل والمصطلح، ما يعرفون ذلك، لكنك بعلم التخريج تقرب السنة إلى الناس، فتقول يا أبتي يا أمي يا عمي يا خال هذا حديث صحيح ثابت، أعمل فيه، اعمل فيه، نعم عن رسول الله، هذا حديث ما هو ثابت، ما يصح عن رسول الله، يعني كيف يا ولدي، يعني ما قال رسول الله، لا تعمل فيه، قربت السنة. ولا كيف يعرفونهم، خرجوا فلان ضعفوا فلان، ما يعرف هذا الكلام. من فوائد علم التخريج معرفة مصادر أو نعم معرفة مصدر أو مصادر الحديث في كتبه الأصلية. إذا درست علم التخريج يا أخي تعرف المصادر الأصلية التي خرجت هذا الحديث وذكرته بالإسناد. كثير من الناس يعرف رياض الصالحين للنووي رحمة الله عليه، لكن كتاب رياض الصالحين للإمام النووي له ليس كتابا أصيلا في علم الحديث. لماذا؟ لأنه لا يذكر الأسانيد، ليس هو في مصاف البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، وإنما هو كتاب فرعي مثل بلوغ المرام، مثل عمدة الأحكام، مثل المحرر بن عبد الهادي، الأذكار للنووي، هذه كتب فرعية لأنها تذكر الحديث معلقا بلا إسناد. لكن بفن التخريج تعرف هذا الحديث أصله عند من، من رواه. والأمر لا ليس فقط في الكتب الستة المشهورة. تقول يعني إيش الفرق، النووي يقول أخرجه البخاري ومسلم، النووي نفسه يقول أخرجه الترمذي، أخرجه ابن حبان، لا، هناك من الكتب نادرة يمكن ما سمع بها كثير من الناس، وهي كتب أصيلة بالأسناد المتصل وفيها قوة، كمثل كتاب المختارة للضياء المقدسي، كثير من الناس ما يعرف الكتاب هذا، وهذا كتاب عظيم فيه أحاديث صحيحة كثيرة، سماه المختارة من الأحاديث الصحاح مما ليس في البخاري ومسلم للضياء المقدسي، كثير من الناس لا يعرفه، يعرف مستدرك الحاكم يسمع به لكن ما يعرف كتاب الضياء أو كتاب المقتارة للضياء المقدسي، وهو كتاب أصيل بالإسناد ودرجته أقوى من درجة صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم. من فوائد علم التخريج كشف أوهام الرواة، كشف أوهام الرواة وأخطائهم والمخرجين، كشف أوهام الرواة وأخطائهم والمخرجين. إذا درست علم التخريج وفهمته جيدا بإذن الله تعرف أن هذا الحديث وهم فيه شعبة، وهذا أخطأ فيه سفيان، وهذا قد صحفه حماد، وتعرف هذه الأوهام الدقيقة مع أنهم أئمة جبال ثقات، لكن تعرف أن هذا الخطأ حصل من فلان. بعلم التخريج بجمع الطرق تعرف ذلك وتميزه، ولا يزال الدربة والممارسة حتى تصل إذا فتح الله على قلبك أنك بعد فترة من الزمن وطول ممارسة للأسانيد تكاد أن تعرف ذلك من أوليات سماعك للأسانيد، وهذا مع الخبرة والدربة كما حصل للأئمة من قبل حيث كانوا يعنون بالحفظ، فإذا سمعوا سماعهم مرهف يقول هذا ليس من حديث فلان، هذا لا أخطأ في فلان لم يروه فلان، لا شك أن ذلك كان حفظ وذكاء، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الأمر الثاني كشف أخطاء وأوهام المخرجين. الآن للأسف يأتيك بعض الناس ممن لم يتقن هذا الباب ويقول خرجه فلان وأخرجه فلان وصحيح وضعيف، ويقول الألباني أخطأ في هذا الحديث وضعف وصحح، ويبدأ يتكلم ويأتيك بأسانيد ويشنشن ويطنطن. أنت الآن حرت، الألباني صحيح وهذا يقول لا ضعيف، وهذا يقول أخطأ الألباني، وهذا يرد على الألباني. طيب الكلام أي الصواب؟ الصواب أين هو؟ الذي لا يعرف التخريج وهذا ما يدري القضية وش هي، الصواب مع الشيخ الألباني ولا مع غير الألباني؟ إذا درست التخريج تفهم القواعد والضوابط، وأن هذا الذي رد على الشيخ الألباني هل هو مصيب أو متحامل، هل الكلام دقيق؟ والألباني رحمة الله عليه بشر يخطئ ويصيب، نحن ما نتعصب له، لكن هل الرد رد علمي بضوابط التخريج المعتمدة أو هو فقط تعصب ضد الشيخ وحنق وحقد عليه؟ من الذي يحكم؟ الذي درس التخريج ويقول لا هذا رد علمي، ما شاء الله فلان اطلع على طرق لم يتبينها الشيخ، فهذه الطرق يتقوى بها الحديث، فلان وقف على كلام لأهل العلم لم يذكره الشيخ فكلامه في صواب، وآخر تجده أنه لا يدري عن هذا الكلام فقط يأتيك بأسانيد وطرق ولا يعرف المراد منها، وربما الشيخ اطلع عليها من قبل ولكن هو يظن أنه ظفر بشيء لم يعرفه الشيخ. هذه الكتب الآن بدأت تخرج والناس تتكلم وحتى في الانترنت والمواقع، ولكن الفيصل عند من يعرف هذا الفن، فهو الذي يستطيع أن يكشف أخطاء المخرجين. طالب العلم الذي درس التخريج يستطيع أن يقول لك هذا العمل الكتاب هذا عمل علمي تخريج جيد يستفاد منه، ويقول لك هذا يا شيخ ما سوى شيء. ليش؟ قال أبدا ما عنده شيء، هذا فقط عنده عزو الموضوعات الكبرى الجامع الصغير المصنوع للقاري بس ما سوى شيء. يستطيع يقيم الكتاب علميا، يستطيع يقول لك يصلح للشراء لا يصلح للشراء. ليش؟ لأنه يعرف من خلال قراءة في التخريج. لا ما شاء الله الرجل بذل جهده. تسمعون مناقشات الرسائل العلمية تعرفون من خلال الكلام تعرف الرجل المتكلم هذا هل هو ينقد بعلم ويبين الخطأ الموجود في الرسالة والبحث بعلم أو يتكلم تعصب وهوى. هذا ما يكون إلا عن دراسة. أنا ما أستطيع أن أبين خطأك وأرد على ما ذكرت إلا بعلم ليس بالصياح والصراخ. ما ينفع ذلك. أطلنا كم فائدة ذكرنا؟ ها؟ ستة؟ بسم الله ثلاثة خمس فوائد. نعد طيب ما هو مشكلة. طيب أبويا الله يعين. الفائدة الأولى تمييز صحيح الأخبار من سقيمها. طيب الفائدة الثانية فهم الحديث على قول ما أحمد الحديث إذا لم تجمع طرقه ولم تفهم. الثالثة معرفة العلل قول ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه ولم يتبين خطأه. طيب الرابعة تسهيل وتقريب السنة للمسلمين. طيب كم صارت الآن؟ أربعة متفق عليها الحمد لله. خمسة معرفة مصادر الحديث في كتب السنة الأصيلة. خمسة ستة كشف أوهام الرواة والمخرجين. هذه جميعا مع بعض انت ضعر فصلتموها. كشف أوهام الرواة والمخرجين إلى فوائد أخرى بعد ذلك توجد في مضانها. كم صرنا الآن؟ ستة متفق عليها. طيب والسابع انفرد به مسلم. أنت مسلم، أنت مسلم من المسلمين. طيب يا أخواني بعد ذلك ننتقل إلى طرق استخراج الحديث. طرق استخراج الحديث يعني ما هي السبل التي تستطيع بها بعد المعرفة إن شاء الله أن تخرج الحديث من بطون هذه الكتب. ما هي الطريقة؟ علمني كيف أخرج الحديث من هذه الكتب الحديثية. عندي صحيح البخاري أي كتاب هذا صحيح مسلم كيف أخرج الحديث منه؟ أريد أن أعرف هذا الحديث قالوه في البخاري مسلم هذا كفر. أنا أريد أن أعرف في أين ذكره مسلم. أريد أطلع على لفظ مسلم. أريد أعرف رواية مسلم إسناد مسلم فضلا عن غيره. لو مسلم ما هي مشكلة أقلب الصفحات واحدة واحدة تلقى بخاري ومسلم ولود والترمذي والنسائي وابن ماجه والصحاح والمستدركات والمشيخات والأثبات والفوائد. المكتبة الحديثية متعددة التصانيف. فأنا الآن سأذكر لك أن طرق الاستخراج تنحصر في أربعة وإن عددها المتكلمون في التخريج. بعضهم من تكلم في التخريج يقول طرق الاستخراج خمسة، بعضهم يقول ستة، بعضهم يقول سبعة، لكن نحن سنحصرها إن شاء الله بأربعة ثم نبين ما وجه الحصر. طرق استخراج الحديث من بطون الكتب أربعة. الطريق الأول بالنظر إلى إسناده، يعني تخرج الحديث من بطون الكتب لأنك وقفت على الإسناد، تعرف إسناد الحديث. الطريقة الثانية تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه، الألفاظ الموجودة في الحديث، يعني ما تعرف الإسناد ولكن تعرف الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أنت تعرف الحديث لكن ما تعرف من هو الصحابي، من هو التابعي، ما هو الإسناد، ما تعرف شيء، إنما تعرف الألفاظ. هذا نوع طريقة ثانية استخراج الحديث بالنظر إلى لفظه. الثالثة تخريج الحديث بالنظر إلى موضوعه، الموضوع العلمي. الحديث أنت لا تحفظ ألفاظه، ولكن الخطيب الجمعة تكلم كذا، تكلم عن ناس كذا يقول عنهم مدري ايش كذا كذا كذا كذا يخرجون على الوالي ومدري ايش وما يسمعون الكلام يسوون مشاكل في البلد. ايش هو الحديث؟ قال والله ما نسيته لكن موضوعه كذا ناس كذا يقول عنهم خوارج مدري ايش كذا. اذن هو يعرف الموضوع التحذير من فتنة الخروج عدم طاعة ولي الامر لكن الالفاظ ما يعرف الالفاظ ايش الحديث ايش اوله ما يعرف. هذا بالنظر الى موضوعه. الطريقة الرابعة من طرق استخراج الحديث تخريج الحديث بالنظر الى وصفه وصف فيه. الوصف المراد الوصف الاصطلاحي ليس الوصف يعني مثلا من اوصاف اخرى هل هو طويل ولا قصير هل هو يعني مثلا حلو ولا كذا حديث كذا بشع يعني فيه فيه فيه يعني فيه الفاظ غريبة. لا من نظر الى وصفه من الاوصاف الحديثية المصطلح عليها. هذه تسمى طرق استخراج الحديث بالنظر الى واحد اثنين لفظة ثلاثة موضوع العلمي أربعة وصف إلى وصف. هذه حصر لطرق التخريج وما عداها فهو يرجع إليها. فقال شخص يا شيخ يا شيخ باب لطريق خامس نسيته يا شيخ إيش هو؟ تخريج الحديث بالنظر إلى الكمبيوتر اللي قدامك بالنظر إلى الحاسب الآلي بالنظر إلى البرامج الحاسوبية. البرامج هذه يا أستاذ فين تركتها يا أستاذ؟ طيب ما هو البرامج الحاسوبية هذه تخرج لك الحديث يعني دخلت الشاملة بتخرج الحديث من الشاملة بأي طريق؟ موضوع بتعطيه تقول له بحث في كلمة تعطيه كلمة يسوي له بحث. رجعنا إلى تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه أو تعطيه اسم صحابي أو تعطيه طرف الإسناد وتقول له سوي له بحث. فهذا تخريج الحديث بالنظر إلى إسناده. طيب لا تبغى أحاديث من نوع المسلسل تقول له حديث مسلسل نظرت إلى حاله. فالكمبيوتر وسيلة. ومن هنا عندنا شيء آخر اسمه وسائل التخريج. ما سبق ذكره طرق التخريج وهي أربعة. وعندنا شيء آخر يسمى وسائل التخريج. وسائل التخريج يعني الكتب والأجهزة التي يستعين بها الباحث إلى الوصول إلى الحديث. الطرق هي السبل مع يعني طرق سبل ومعرفة في كيفية استخدام هذه الكتب. هذا كتاب أستخدمه لأنه يخرج الحديث بالنظر إلى لفظه. هذا بالنظر لموضوعه. تقسيم للطرق كيف أبدأ بأي طريق أبدأ. لكن الكتاب نفسه لا يقال له طريق. الكتاب والجهاز وغيره من هذه الوسائل هذه يقال لها وسائل التخريج. يعني مثلا أنا الآن عندي حديث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت الراوي الأعلى ويروي عن ابن عباس عكرمة فأعرف طرف الإسناد عكرمة عن ابن عباس ولكن ما عندي كتاب أخرج منه. إذن عندي طريقة وليس عندي وسيلة. فالكمبيوتر والبرامج الحاسوبية وسائل وليس الطرق. الطرق منحصرة في الأربعة التي ذكرناها وسيأتي لها تفصيل أكثر بإذن الله. المذكرة التي اعتمدناها باعتبار أنها فيها اختصار ولعلها تناسب الزمان والمستوى العام للطلاب اخترنا هذه المذكرة مصورة من كتاب الوجيز في التخريج ودراسة الأسانيد للدكتور بندر بن نافع العبدري الأستاذ المشارك بقسم السنة وعلومها بجامعة القصيم. فالمذكرة مصورة بين أيديكم هذا أصلها من هذا الكتاب الوجيز واعتمد المؤلف حفظه الله أن طرق التخريج أو طرق الاستخراج خمسة، فقال أولا تخريج الحديث عن طريق معرفة أول لفظة من متن الحديث، ثم بعد ذلك قال تخريج الحديث عن طريق كلمة بارزة فيه. والحقيقة أن الأولى والثانية واحدة. لماذا؟ أحسنت، لأنه يقول تخريج الحديث عن طريق معرفة أول لفظة فيه، ثم قال تخريج الحديث عن طريق كلمة بارزة فيه، فكلها ألفاظ، لكن هو نظر إلى هذه الألفاظ، هل هي في أول المتن فجعل لها طريق، هل هي بارزة في الوسط في الأثناء في الأخير فجعل لها طريق. ونحن قد ذكرناها في قولنا تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه، فلفظ هذا يعم سواء من أوله أو من أثنائه. ثم أتى إلى الطريق الثالث، قال تخريج الحديث عن طريق معرفة موضوع الحديث، وذكرناها تخريج الحديث بالنظر إلى موضوعه. ثم بعد ذلك قال تخريج الحديث عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. طيب وإذا كان الحديث مرسل، إيش معنى مرسل؟ التابع. ما معنى مرسل؟ حديث مرسل يرسل التابع. جيب الجائزة، جيب الجائزة. تعريف منتقد قاله البيقوني، لكن التعريف غير صحيح، خطأ هذا التعريف، وإن ذكره البيقوني رحمة الله عليه. يعني خطأ أن تقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي، خطأ. لو كان المرسل هو ما سقط منه الصحابي ما جعل المرسل نوع من الحديث الضعيفة. الحديث المرسل نوع من أنواع الحديث الضعيفة على قول جمهور المحدثين، ولو كان الساقط هو الصحابي ما كان الحديث المرسل نوع من الحديث الضعيفة، لأن الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول، وجوده كعدمه ما يضرنا. إذن لماذا قالوا الحديث المرسل ضعيف؟ قالوا لأن الحديث المرسل هو يا راجل أحسنت، هو ما أضافه التابعي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول والله يا شيخ أنت بخولت أنا أبوي، إيش هذا الكلام؟ مرة تقول هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لك ما سقط منه الصحابي، يقول لا غلط، ما الذي أضافه التابعي للرسول هو اللي سقط منه الصحابي، جيبها يمين تطلع يسار، يسار تطلع يمين. لا يا أخي، في فرق يا أخي. من يقول أن التابعي دائما يروي عن صحابي؟ من يقول؟ غلط. التابعي يروي عن تابع أكبر منه. الحسن البصري أحيانا يروي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. لا يلزم أن التابعي دائما يروي عن صحابي فتقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي، خطأ يا أخوان. المرسل ما أضافه التابعي، ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من المحذوف؟ قد يكون تابع كبير صحابي، وقد يكون تابع وسط عن تابع كبير عن صحابي، وقد يكون ثلاثة أربعة، لأنه يمكن رواية التابعي عن قرينه، ووجد في الأحاديث رواية ستة من التابعين، تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابع عن تابعي، ستة عن رسول عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء التابع الصغير السادس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش يسمى؟ مرسل، مع أن الساقط فيه كم؟ خمسة تابعين وواحد صحابي. إذن أنا الآن خلنا في نرجع، هو يقول الآن الشيخ جزاه الله خير يقول معرفة الحديث عن طريق معرفة الصحابي، تخريج الحديث عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابي. طيب إذا كان الحديث مرسل في صحابي؟ ما في صحابي مع إضافة آخرين، فكيف يخرج هذا النوع؟ وإذا قلنا أجمع من هذا الكلام تخريج الحديث بالنظر إلى إسناده، فيعم سواء عرفت الصحابي أو لم تعرف الصحابي. ثم كلمة الإسناد سواء حذف أوله وهو المعلق أو أعطيت السند كاملا على ما سيأتي. ثم بعد ذلك قال تخريج الحديث عن طريق وصف يتعلق بالمتن، والحقيقة أن الوصف عند المحدثين منه ما يتعلق بالمتن ومنه ما يتعلق بالإسناد، فالأوصاف الاصطلاحية منها ما يتعلق بالمتن ومنها ما يتعلق بالسند. مثال ذلك، إذا قلت لك هذا حديث عال، ما شاء الله يا مفطر، لأن إجابتك كانت سريعة. هذا وصف للإسناد، لأن الإسناد عالي وإسناد نازل. طيب، فإذا قلت لك هذا حديث معلق، هذا حديث مرسل، هذا حديث صحيح، وصف أنا عارف وصف إيش؟ أفا لا شك، كيف تحكم الحديث أنه صحيح؟ فقط الإسناد، إسناد ومتن. طيب، فإذا قلت لك هذا حديث متواتر، متن فقط، لماذا؟ أنت عندما تقول من قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر، هذا الوصف تواتر المتن ولا الإسناد متواتر؟ المتن، لأن الإسناد هذا الحديث رواه أبو بكر ورواه عمر ورواه بقية عشر مبشرين بالجنة ورواه أكثر من 70 صحابيا، كل إسناد له طريق خاص، لكن كلها اجتمعت على من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الوصف للمتن، فالمتن هو المتواتر، ما تقول الإسناد المتواتر. طيب، إذا قلت لك هذا حديث مشهور، المتن، لأن ثلاث طرق فأكثر وصلت إلى المتن، كل طريق مفرد، لكن المتن حيث وصلها من ثلاث طرق فهو متواتر. إذن الوصف قد يكون للمتن، وقد يكون للسند، وقد يكون لكليهما، كقولنا هذا حديث مقلوب، القلب يكون في السند ويكون في المتن. إذن فقول الوصف يتعلق بالمتن هذا ناقص، نحن عبرنا عنه فقلنا تخريج الحديث بالنظر إلى وصفه، الوصف ينقسم إلى السند وصف متن أو كليهما، أو نعبر بطريقة أخرى نقول وصف تخريج الحديث بالنظر إلى حاله، حال الاصطلاحي. ثم قال تخريج الحديث عن طريق الحاسب الآلي، وقلنا أن الحاسب وسيلة وليست طريقة من طرق التخريج. طيب، لنبدأ اليوم بالطريقة الأولى من طرق استخراج الحديث، وقد أطلت عليكم ولا يبقى من الوقت إلا 25 دقيقة أو أقل، لأنه متى ما تعبتم قولوا خلاص وقف، لأن ليس العبرة أن ينتهي الوقت، العبرة أن ينتهي الفهم، فإذا تعبتم قول وقف خلاص، وقف وحنا في مدرسة، ما في مدير، عادي 45 دقيقة 40 دقيقة 35 دقيقة ما مشكلة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع: المطلب الأول تخريج الحديث عن طريق معرفة أول لفظة من متن الحديث. هو الآن نمشي الآن على كلامه ولا ضير في ذلك. يقول أول طريقة من طرق استخراج الحديث طريقة سهلة تصلح للجميع، وهي أنك تبحث عن الحديث في بطون الكتب من خلال معرفة أول كلمة فيه. إذا عرفت أن الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فتريد تبحث عن هذا الحديث، أين هذا الحديث؟ وما هي أسانيده؟ وماذا قال العلماء عنه؟ صحيح ولا ضعيف؟ واحد رآك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولما أمرت بمعروف ونهيت منكر صارت مشكلة كذا بينك وبين من أمرت ونهيته. فجاءك هذا الرجل قال اتق الله يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا يا رسول كيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فإيش لك المشاكل شرطة وكلام طويل وعريض؟ خليه يا شيخ ويجيب لك هذا الحديث. حديث هذا تقول له تعال يا أبوي هذا صحيح ولا ضعيف الحديث هذا؟ قال روح دور عليه أنت، دور عليه في التقريب، أنت تدرس دور التقريب صاحب على عندي. الآن هذا الحديث أريد أن أخرجه. أنا حفظت منه قوله لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه، لا ينبغي. فأنا أريد خرج الحديث بالنظر إلى أوله طريقة سهلة. لا ينبغي، طيب هو يقول نريد أن نخرج ونعلم كيف تستخرج الحديث من بطون الكتب الحديثية وأنت تحفظ أوله لا ينبغي. قال لكن يريد أن ينبهك قبل أن يبدأ، قالك انتبه في مسائل ثلاثة انتبه لها قبل أن تبدأ وتسارع في التخريج. الأول أن يستحضر الباحث جميع ألفاظ الحديث الواردة ويضع عدة احتمالات يمكن أن يكون الحديث قد روي من خلالها، إذ باختلاف حرف واحد في أول الحديث قد يتعذر على الباحث الوقوف عليه من خلال هذه الطريقة. وينبغي تقييد الألفاظ المختلفة في الحديث، فإذا جاء وقت البحث تكون الألفاظ موجودة أمام الباحث فيستطيع أن يقف على الحديث من خلال معرفة طرفه الأول. يقول انتبه هذه الطريقة سهلة وسريعة لكن فيها مشكلة. المشكلة أن الألفاظ تختلف، فأنت ربما حفظت الحديث لا ينبغي والموجود في بطون الكتب ما ينبغي، فأنت ستبحث عنه في حرف لا، لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي، تقول ما وجدته، وهو أصل الحديث في كلمة ما ينبغي. فحينئذ لابد تكون مستحضر لهذه النقطة أن الحديث ربما يكون بعدة ألفاظ، وربما المصدر الذي تبحث عنه رواه مؤلفه بلفظ غير اللفظ الذي تحفظه. طيب ما العمل؟ فهو يقول إذن عليك أن تجمع ألفاظ الحديث، وإذا لم تجده في لا ينبغي ابحث في ما ينبغي، وربما لا تجده لا ينبغي ولا ما ينبغي، إذن في احتمال ثالث. ولذلك من مشكلات هذه الطريقة أن الذي لا يحفظ الحديث إلا بلفظ واحد قد لا يجد بغيته في الكتاب. فهذا كتاب الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير كما سيأتي لجلال الدين السيوطي قد جمع فيه 10,000 حديث، 10,031 حديث مرتبة على حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم. فأنا لما أبحث في هذا الكتاب سأذهب إلى لا ينبغي لا ينبغي لا ينبغي، قد أجد قد لا أجد. إذن علي أن أذهب إلى حرف الميم ما، ما ينبغي ما ينبغي، قد أجد قد لا أجد. ما هو السبب؟ ليس السبب أن الكتاب ربما لا يكون موجود فيه، معنى الاحتمال آخر، لأنه ليس هناك كتاب حوى السنة كلها فتقول كل حديث سأخرجه من هذا الكتاب، لا، لكن لابد تتعدد عندنا طرق الحديث، طرق التخريج، صح؟ أحسنت، لابد تتعدد عندنا وسائل التخريج. ما يكفي كتاب واحد يقول تخرج منه كل يوم جاي معك جامع الصغير، فين رايح الدورة؟ جاي من الدورة. ما يكفيك هذا كل يوم فيه، هذا فيه بس موضوع واحد، طريقة من طرق التخريج وهي تخريج الحديث بنظر إلى أوله. لابد تتعدد المصادر، لا يوجد السنة في كتاب واحد. فالشاهد أنه خذ في بالك، وسأعطيك أمثلة الآن هو سيذكرها، لا تخرج الحديث بالنظر إلى لفظه بلفظ واحد، لأن قد يكون صاحب الكتاب أورده بلفظ وبرواية أخرى، وبالمثال سيتضح. اسمع التنبيه الثاني. الثاني أن بعض الأحاديث قد تكون جزءا من حديث طويل يأتي اللفظ في وسطه فتبحث من خلال هذه الطريقة فلا تجده. مثاله حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يوجد في الكتب التي رتبت على أوائل الأحاديث، لأنه جزء من حديث طويل فيه قصة، وهو حديث مالك بن الحويرث المشهور. تسمعون دائما قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنت تريد أن تخرج الحديث وتضع هذا الحديث أين، من أرواه، من روى الحديث هذا، من روى الحديث، من ها، من روى أخرجه من أئمة الحديث، من أخرجه؟ البخاري ومسلم. يأشر كذا النصر أيوة. هذا الحديث أخرجه الستة وربما السبعة، لكن الستة بيقين. لكن الكتب موجودة؟ لا، كتب اللي عند الشباب وزعت؟ ها؟ لا، الكتب الستة. ليه يا جماعة؟ سل إذا كان موجود خلي يجيبوها. نحن اتفقنا أن لابد من إحضار الكتب الستة، كل واحدة ذات مجلد، يعني صحيح البخاري مجلد، أبو داود مجلد، الترمذي مجلد، النسائي مجلد. وأرجو الجلسة القادمة كل واحد لديه ذلك الله يعينه يجيبها معه، كتب الستة ذات المجلد الواحد، يعني كتب ستة كل واحد مجلد. لأن نريد نطبق هذا الكلام الآن. صلوا كما رأيتم يصلي، أخرجه البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، وربما أخرجه أحمد ومالك وغيره. لكن هذا الحديث لو بحثت عنه بطرفه الأول صلوا كما رأيتم يصلي لن تجده. بكرة طيب أعطيهم على أن يردوها. إيش موجود؟ لا أبغى ذات مجلد واحد. جيد، يلا وزع على أن يكون إخواني يجتمعون، تقسموا يعني كل عشرة على كتاب، وزع الكتاب هذا الكتب. ها؟ إيه لابد الشرط كل عطهم تقسمون. كل عشرة مجموعة حلقة. في كل كتاب في فهرسه في آخره فهرس الألفاظ، آخر الكتاب في فهرس الألفاظ، أخرجوا لي من هذا الفهرس صلوا كبارة المصلي. تعال أنا وارجع معه خلينا نشوف، ترى ما هذا اليوم شغلنا ضعيف عليه. أخرجوا لنا من هذه الفهارس صلوا كما رأيتموه يصلي. في نهاية كل كتاب يوجد فهرس الألفاظ، فأخرجوا منه صلوا كما رأيتموه. بس الضوء يا شيخ، النور ما يشوفون. طيب شو طيب، ايش هذا الكتاب؟ طيب جميل، أعطي الأخوان ما عندهم هنا. كل مجموعة تجتمع على كتاب. وجدتم حرف الصاد؟ وجدتموه؟ ليش؟ أخرجه ابن ماجه، الحديث موجود في ابن ماجه. لا ما أبغى المسلم، بس أبغى الكتب الستة. اجتمعوا يا أخوان، خلوكم مع الأخوان، اجتمعوا. لا ما ندري أحد جالس كذا فاضي، أنا أبغى كل مجموعة ملتفة على كتاب. حتى ناخذ الوقت اقول لكم الجواب لن تجدوا، ما في. طيب الحديث موجود في صحيح البخاري، صحيح مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. لماذا؟ لان هذه الكلمه، هذه الجمله في وسط الحديث، وهذه الفهارس انما فهرست اول الحديث. فهذه المشكله، ان الانسان ربما يحفظ جمله يظن أنها أول الحديث وهي في الحقيقة في أثناء الحديث. فأنت لو جئت تبحث بهذه الطريقة صلوا كما رأيتموني أصلي، وتبحث في الفهارس والكتب التي ذكرت الحديث على أوائلها، لن تجد الحديث. فإذاك لا تسارع وتقول هذا الحديث لا يوجد في البخاري، هذا الحديث لا يوجد في مسلم بناء على أنك بحثت عنه فلم تجد، لا، لأن بحثك قاصر. فانتبه لهذه القضية، ولها نظائر، لها نظائر. إذن ربما يكون الحديث له عدة روايات لا ينبغي ما ينبغي، وربما يكون اللفظ الذي تحفظه من وسط الحديث، وأغلب الكتب التي فهرست إنما تفارس اللفظ الأول، فلا بد عند التخريج أن تتثبت أن هذه هي اللفظة الأولى. فإذا لم تكن اللفظة الأولى لا تنفعك هذه الطريقة. التنبيه الثاني، إذا صلوا كما رأيتون يصلي، هذا الحديث خرجه الستة، وسبب عدم ذكره لأنها جملة جاءت في وسط الحديث، وهذه فارس لأوائل الحديث. التنبيه الثالث، قد تكون هناك أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وفي لفظها اختلاف يسير، وهذا يجعل الوقوف على مصادرها أمرا صعبا. بهذه الأمور الثلاثة، معرفة ألفاظ الأحاديث واختلافها وهل هي جزء من حديث طويل أو لا، يسهل على الباحث الوقوف على الحديث من خلال هذه الطريقة. هذه الأخيرة قريبة من الأولى، يعني يقول هناك أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وهي في الحقيقة ليست هكذا موجودة في السنة، لكن هكذا اشتهرت على ألسنة الناس وهي لم تكن موجودة في حديث كتب السنة، تناقلها الناس، قال رسول الله قال رسول الله، والحديث ليس هذا بلفظه. هذا الكلام باختصار تكلم عليه الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل، توفي رحمه الله ولم يخرج إلا الجزء الأول، ووعد رحمة الله عليه لأنه سيتم العمل لكن قد جاء الأجل. الشيخ في كتاب التأصيل أتى بأمثلة تبين لك أن هذه الطريقة فيها قصور تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه الأول، لاحتمال أن الأحاديث حفظتموها واشتهرت على ألسن الناس على غير الأحاديث الموجودة في بطون الكتب. يقول يقول وقد يكون ما تظنه طرفا لفظا في حديث له سباق ولحاف فلا تجده في الأطراف مع أنه في الصحيحين أو أحدهما، ومثاله مما اشتهر وهو لفظ من حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا اللفظ النبوي الشريف ضمن قصة أخرجه الستة في كتبهم، فلا تكاد تراه في حرف الصاد من الأطراف معزوا إلى الصحيحين، ثم هو في الصحيح البخاري موجود في كتاب الأذان، كتاب الجهاد، كتاب السير، وفي الصلاة بدون اللفظ المذكور. يعني هذه من الأشياء الغريبة، البخاري أورد هذا الحديث في أربعة مواطن، ثلاث مواطن ذكر الجملة صلوا كما رأيتموني أصلي، في كتاب الصلاة اللي هو متعلق به ما وردت عنده صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا مما يجرنا إلى أن نذكر بأن الإمام البخاري رحمه الله من طريقته اختصار الأحاديث وتقطيع الألفاظ، فهو يكرر الحديث في كل كتابه عدة مرات لكن كل تكرار معه فائدة. والآن في كتاب الصلاة يورد حديث مالك بن الحويرث لكن لا يورد فيه صلوا كما رأيتموني أصلي، والحافظ بن حجر ينبه إلى أن من دقائق علم البخاري وصنيعه أنه يريد من القارئ أن يتفهم الحديث بمعرفة ألفاظه، يقول تتبع ألفاظه حتى تعرف وجه المناسبة لإيراد هذا الحديث في هذا الباب. قال ومثله حديث، ابحثوا عنه، خذوا عني مناسككم، ابحثوا، خذوا عني مناسككم في حرف الخاء، ابحثوا إخواني، خذوا ها؟ بس نحن ما نريد نأخذ كلام مجرد، نريد كلام عملي، ما في بسرعة كذا؟ طيب حديث معروف دائما تحفظونه وتذكرونه، ها؟ ما شاء الله أنت محضر كويس أنت. هذا مثال لحديث، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي موجودة لكنها في النصف، هذا الحديث موجود لكن ليست أوله الخاء. إيش أول الحديث؟ ليس أوله خاء، في قبلها حرف، ها؟ لام. ما جيد. يقول الشيخ أبو بكر: ومثله حديث خذوا عني مناسككم، هكذا اشتهر على ألسنة الناس، ولو بحثتم عنه في حرف الخاء ما وجدتموه. لماذا؟ لأنه موجود في الكتب لتأخذوا، ابحثوا عن لي حرف اللام، لتأخذوا عني مناسككم، حرف اللام موجود لي، لتأخذوا عني مناسككم. هو موجود في البخاري. طيب مسلم، أبو داود، ترمذي، لتأخذ. أنا سيد محمد في مسلم. مسلم حقك زي مسلم حقنا. طيب أبويا في مسلم لتأخذ. سيد أبو داود لتأخذ. جميل. ها أخواني، ها أي كتاب؟ أبو داود لتأخذه. طيب النسائي، الترمذي، ابن ماجه، ما في؟ طيب ورد في بعض المصادر: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. موجود؟ لا، خلصنا لتأخذ المتأخر أنت الله يا أبويا. يا الآن انتقلنا: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم. إذن الآن نبحث عنه في حرف يا أيها الناس، ابحثوا عنه. يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، ها في النسائي. جميل. في ابن ماجه. عجيب. لا يا أيها الناس ولا خذوا ولا لتأخذوا. أي لفظ؟ يا أيها الناس خذوا. الشاهد يا إخواني، إذن عرفنا أن الذي يريد أن يخرج الحديث بالنظر إلى لفظه الأول لابد ينتبه إلى أنه قد لا يكون هذا هو الأول. هذه جملة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قد يكون هو الأول لكن سقط عليك حرف لتأخذوا، فلا بد تتنبه لهذه القضايا ولا تستعجل فتقول لا يوجد. يقول الشيخ: وهنا لا بد من التنبيه على شهرة بعض الأحاديث بأطراف لم ترد أو وردت لكن في مصادر غير منتشرة، فعليك اللجوء إلى الطرق الأخرى من طرق التخريج. لو قلت لي إذن كيف الحل؟ طيب أنا بحثت وأنا ما أعرف إلا هذا اللفظ، بحثت عنه خذوا خذوا ما وجدت. الطريقة حتى تكتشف الخطأ وما هو الحرف الأول، استخدم طرق استخراج أخرى. انتقل إلى تخريج الحديث بالنظر إلى الإسناد، انتقل بالتخريج بالنظر إلى الموضوع ونحو ذلك حتى يتبين لك اللفظ الصحيح. قال: فكثيرا ما تسعي بذلك. ولهذا أمثلة منها، ابحث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. نبحث عنه في حرف النون. نحن معاشر الأنبياء. طيب ليس في البخاري ولا في مسلم، في ابن ماجه هو موجود ولا في الجامع. هذا الحديث بلفظ نحن لا يوجد في كتب السنة كما قرره ابن كثير والعراقي، وإنما ورد بلفظ إنا معاشر الأنبياء لا نورث. إنا معاشر الأنبياء لا نورث. فهذا مثال على أن هناك أحاديث حفظناها ونظن هكذا قال صلى الله عليه وسلم وهي لا توجد أصلا. نحن هذا لا يوجد. هذا الحديث إنما قال صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أما حديث نحن لا يوجد في الكتب كما قرره ابن كثير والعراقي. طيب إنا معاشر الأنبياء موجود. طيب ورد بلفظ لا نورث ما تركناه صدقة. جاء برواية كاملة إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وورد مختصرا في بعض الكتب لا نورث ما تركناه صدقة. مو لازم في البخاري أقول تغاري أقول وجود في صدر السنة. طيب إنما عجل أنبلا ما وجدت ابحث عن لا نورث ما تركناه صدقة. إنا ولا نح ولا لا نورث. لا نورث ما تركناه صدقة. فين؟ في الترمذي لا نورث. في البخاري لا نورث. في مسلم لا نورث ما تركناه صدقة. لا نورث ما تركناه صدقة. في النسائي لا نورث. اليوم جدا كلهم بيشيلوا تخريج تخريج تخريج. شغل اليوم شغل مظبوط. طيب الوقت الآن داهمنا. إذن مثال آخر مشهور معروف ولن تجده. قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لا يوجد. مع أنكم تحفظونه وتسمعون الأئمة وكثيرا من الفقهاء والأصوليين يقولون هذا خطأ نسيان ليس عليك شيء. قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. ولا يوجد بهذا اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وإنما الموجود إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان. إن الله هذا أول حديث. أو في بعض الروايات إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وسكت عليه. أو أما إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. يعني كلها في حرف الألف. إن الله تجاوز عن أمتي. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. إن الله أما إن الله تجاوز عن أمتي. أما رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لا يوجد. إيش وجدتم؟ سنن أبي داود. فإيش لفظه؟ إن الله تجاوز. طيب إن الله وضع ما في؟ ها؟ لا غير حديث آخر. إن الله تجاوز عن ما عملت وسوست في نفوسها ما لم تعمل وتتكلم. هذا حديث آخر. لا غير هذا حديث آخر. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومستفي عليه. أو إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان. أو أما إن الله تجاوز. إيش إيش لفظه؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي. كمل. طيب أبو ذر الغفاري. طيب يقول الشيخ أبو بكر وزيد نعم جاء بسند ضعيف في الكامل لابن عدي. وينك يا كامل ابن عدي؟ أنا أظن كان موجود. وين راح بس؟ ها؟ لا لا لا في الكامل لابن عدي. الكامل لابن عدي جاء فيه كتاب في أسماء الرواة الضعفاء، الكامل في أسماء الرواة الضعفاء جاء في هذا الكتاب بس بسند ضعيف رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه. الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، وهو كتاب في أسماء الرواة الضعفاء. إيش جابوا في كتب التخريج؟ كتاب في ضعفاء الرجال جمع فيه أسماء الرواة الضعفاء، ولكن من منهجه أنه إذا ذكر راويا ضعيفا ذكر بعض الأمثلة التي رواها هذا الضعيف. ففي هذا الكتاب جاء حديثنا رفع الله، ليس رفع عن أمتي، رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان ومستفرعه. يقول الشيخ بكر بو زيد: فانظر كيف أن لفظه في الكامل في ضعفاء الرجال هو الذي اشتهر دون طرفه في الصحيحين. الطرف اللي في الصحيحين إن الله تجاوز عمة الخطأ والنسيان غير محفوظ، والناس إنما يحفظون اللفظ الموجود في الكامل بن علي بسند ضعيف. هذه أمثلة على أن هناك يعني أحاديث ربما تبحث عنها في كتب الرجال في كتب الأحاديث، ولكن لا تجدها بسبب إما أنك لم تحفظ الحديث من أوله، وإما بسبب أنه مشهور على الألسن بغير اللفظ الصحيح الطرف الصحيح، فعليك أن تتثبت من هاتين المعلومتين. طيب، ما هي الكتب التي تعينني في استخراج الحديث بالنظر إلى لفظه؟ أول كتاب وأشهر كتاب هو الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لجلال الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي المتوفى سنة 911. قال عنه المؤلف كما عندكم في الكتاب: من أشهر هذه الكتب كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، مؤلفه جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، توفي سنة 1190 من الهجرة. موضوعه هو مجموعة أحاديث منتقاة من كتابه جمع الجوامع، ورتبها على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فما بعده، واقتصر في إيراد الأحاديث فيه على الأحاديث الوجيزة، ولم يكثر فيه من أحاديث الأحكام. كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للسيوطي رحمة الله عليه هو كتاب جمع فيه 10,031 حديث، قصد أن تكون هذه الأحاديث مقتضبة مختصرة، لا يأتي على أحاديث الأحكام ولا على الأحاديث الطويلة. فإذا كان عندك حديث أحكام لن تجده هنا، وإذا عندك أحاديث طوال لا، إنما هذا كتاب الأحاديث ذات السطر والسطرين. وهو قد أخذه وانتقاه من كتاب له كبير اسمه جمع الجوامع، أو يسمى الجامع الكبير للسيوطي، ذاك أكبر وأوسع، هذا مختصر وفيه أحيانا أحاديث لا توجد في الجامع الكبير. فليس قولنا اختصره يعني جميع ما فيه من ذلك، لا، توجد في الجامع الصغير أحاديث لا توجد في الجامع الكبير. واتبعه على حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم، فحديثك يبدأ بحرف الهمزة ستجده في أول كتاب، باء تاء ثاء، حديثك يبدأ بحرف الياء ستجده في آخر الكتاب. الكتاب يعني على حقيقته هو هذا في مجلد واحد، هو هذا الجامع الصغير، طبعة قديمة ومتعبة للعين لأنها يعني متداخلة الحروف، لكن يكاد الناس أن لا يعرفوا هذا الكتاب. لما خدموا الشيخ الألباني رحمة الله عليه نسوا الأصل وأبدوا يتعاملون مع الفرع، صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، بدأ الناس يتعاملون مع كتاب الشيخ الألباني، صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، يتعاملوا مع هذا الكتابين باعتبار أن الشيخ الألباني يعني حكم على الأحاديث وبين الصحيحة من الضعيف ونسوا الأصل. هذا أسهل وفي أحكام وفي إحالات على كتب الألباني، ولذلك قلت كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الألباني عيار كتبه. لا تروح يا شيخ، الجوائز وين راحت الجوائز؟ ايوه انتبه ابويا، لك جائزة. طيب استمر استاذ. قال المصنف في مقدمته: لأنه مقتضب من الكتاب الكبير الذي سميته جمع الجوامع، وقصدت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها. هذا الجامع الكبير للسيوطي، قال ذاك: قصدت أن أجمع الأحاديث النبوية كاملة، ولكنه قيل احترمته المنية قبل أن يتمه، لعلنا إذا وجدناه أو عندكم في مكاتبكم الخاصة تجيبونه غدا. كتاب كبير إلى مجلد كبير، طبعة مصرية على المخطوطة، اسمه جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي. هذا الجامع حاول فيه السيوطي أن يجمع السنة كلها لكن لم يستطع، فيقول أن هذا مختصر منه. طيب ما هي طريقة السيوطي في هذا الكتاب الجامع الصغير؟ قلنا أنه رتبه على حروف الهجاء. طيب ماذا يذكر الحديث كاملا مختصرا إسناد بدون إسناد؟ قال: يذكر متن الحديث دون ذكر سنده، يذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات في الحديث. نعم، إذا ذكر الحديث يذكر رمزه. ما أظن الصورة غير واضحة، تقرؤون فيها؟ ها؟ آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حاميم ميم عن أنس. بدأ بهذا الحديث لأن ألف وراها همزة وراها ألف، ترى موجودة في المصورة عندكم في آخر في المصورات عندكم هذه الصفحة مصورة لعلكم تنظرون إليها. آتي هذا أول حديث، لماذا؟ لأن همزة ممدودة، فهو يذكر الحديث بدون ذكر الصحابي. الآن آتي باب الجنة فاستفسح فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حاميم أخرجه أحمد في مسنده. ميم عن أنا مسلم. طيب عمن؟ عن أنس. زاي هذه من الزيادات، لأن هذه الصورة هي صورة الفتح الكبير في ضمن الزيادة إلى الجامع الصغير. بعض الدوام عنه دوام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبحانك الله وبحمدك. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraf.net. وجزاكم الله خيرا.